بستناك أنا، أنا بستناك أنا، أنا لا بستناك. واللي شمع صهرانا بليلة حب، أنا بستناك أنا، أنا بستناك أنا، أنا لا بستناك. واللي شمع صهرانا بليلة حب، وأهلا أهلا أهلا حلوة، أهلا أهلا أهلا حلوة، جاي لها عيون بتحي وقلبي حريق حريق، شايل لك مطرحك في القلب، شايل لك مطرحك في القلب. وزوق ليلي وتزوق لأجمل وعد، وحدتي.